بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله في باب وجوب حفظ السر، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، أي أشدهم سوءا، الرجل يفضي إلى المرأة. المراد بالإفضاء هنا الجماع، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وتفضي إليه ثم ينشر سرهما، يعني ينشر ما حصل بينهما. فهذا الحديث فيه دليل على تحريم إفشاء ما يكون بين الرجل وبين امرأته من جماع أو غيره، سواء كان ذلك من الأمور القولية أم من الأمور الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فاعل ذلك بأنه من شر الناس منزلة عند الله عز وجل. والمرأة في ذلك كالرجل، فلا يجوز للرجل أن يفشي شيئاً مما يكون بينه وبين زوجته، ولا يجوز للمرأة أن تفشي شيئاً مما يكون بينها وبين زوجها، سواء كان ذلك من الأمور القولية أم من الأمور الفعلية. فإذا قال قائل: ما الجواب عما جاء في بعض الأحاديث عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن ذكرنا ما يتعلق بالجماع؟ ففي بعض الأحاديث أنهن قلنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. وعائشة رضي الله عنها قالت: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالجواب عن مثل هذه الأحاديث من أحد وجهين: الوجه الأول أنهن لم يصفن الجماع، والأمر الثاني أن المصلحة تقتضي ذلك. فإذا اقتضت المصلحة لذكر مثل هذا، إما لنشر العلم وبيانه للأمة، أو لدعوى عند القضاء ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الناس تتفاوت منازلهم عند الله عز وجل يوم القيامة، وهذا التفاوت تفاوت العمال يلزم منه تفاوت الأعمال، ويلزم منه أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان لزيادته أسباب، منها أولاً معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، والنظر فيها والتأمل في آثارها وتأثيرها، ومنها التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فمن تأمل في آيات الله الكونية والشرعية فإنه يزداد إيماناً ويقيناً. ومن أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة، فإن فعل الطاعة يزيد في الإيمان جنساً ونوعاً وكثرةً. فالجنس جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام، والنوع فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وفرض الكفاية أفضل من المسنون. وكذلك أيضا من حيث الكثرة والعدد، فالذي يصلي 4 ركعات ليس كالذي يصلي 2. كذلك أيضا من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفا من الله تعالى، فإن المعاصي سبب لنقص الإيمان. فإذا ترك الإنسان المعاصي خوفا من الله تعالى فإنه يزداد إيمانه. وكما أن الإيمان لزيادته أسباب، فلنقصه أسباب. فمن أسباب نقصه الغفلة عن التأمل والتفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. ومنها أيضا ترك الواجب أو فعل المعصية، فالذي يترك الواجب أو يفعل المعصية ينقص إيمانه. لكن ترك الواجب منه ما يلام عليه الإنسان، ومنه ما لا يلام عليه الإنسان. فالذي يترك الواجب باختيار منه وبإرادة منه يكون آثما ويكون سببا لنقص إيمانه. وأما إذا ترك الواجب لعذر شرعي أو لوجود مانع فإن ذلك لا يقدع فيه. فمثلا المرأة حال حيضها مأمورة بترك الصلاة، هذا الترك لا تلام عليه لأنه بغير فعلها وبغير اختيارها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فعلى المؤمن أن يحرص على إيمانه وأن يلاحظ إيمانه وأن يسلك الأسباب والأعمال التي تكون سبباً في زيادته وكماله، وأن يحذر مما يكون سبباً في نقصه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.